ربنا بقى المدام هيئ لنا ان هو يضرب الامثال اعد اذهاننا ليه لاستقبال الامثال. قال ايه؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. عبد موضعه ومملوك لا يقدر على شيء. مملوك قال لك ايه؟ ومملوك التصرف. ثم قال لك ليه؟ طب وما عبد هيبقى مملوك؟ قال لك لا، في عبد وانت تبيح له ان يتصرف في التجارة، يعني في عبد تكسبه تقول له والله انت تشتغل حر كده وتجيب لي شوية فلوس وتديهم لي وتطلع من فعله، ولا يقدر على شيء. يبقى فيه كم صفة؟ عبد ومملوك ولا يقدر على التصرف، هذه واحدة. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وضرب مثل برضو ومن رزقناه منا رزقا حسنا. يبقى مش عبد ده سايد بقى، ده الثاني بقى. يبقى الاولاني ايه؟ عبد ومملوك وما يقدرش على شيء، المقابل له ايه؟ واحد ثاني، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. رزقناه منا يبقى ده السيد، واللي مين اللي رازق؟ ربنا منا، رزق منا، ورزق منصوب بايه؟ حلال وطيب ومحلال ولام جاي من الله. شوف بقى ادي الاثنين، عبد مملوك لا يقدر على شيء، وايه؟ والسيد بتاعه ايه؟ مرزوق رزق ايه؟ حسن. من مين؟ من الله. فهو ينفق منه سرا وجهرا. شوف بقى المنزله ايه الكبيره دي؟ مرزوق رزق من الله ورزق حسن وعمال ينفق سري وعمال رباني. الاول فهو ينفق منه سرا وجهرا، كل حاجة حسب مناسبته. إن تبدوا الصدقات فلما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الإيه؟ فهو خير. بالله لما يكون دول أدي عبد مملوك لا يقدر على شيء، وسيد بقى عنده هذا الرزق الواسع وربنا موفقه وعمال بينفق من المال سر وجهر وسلم، الاثنين يستوون؟ ما يستويش. ده بكلام كنتم انتم اللي تحكموا، هل يستويان؟ سألت ربنا ما يطرح المسألة في سؤال استفهامي، هل يستويان؟ هل يستوون؟ طب هو كلام يستويان يعني ده وده، انما اصل هو ما بيضربش مثلا لعبد واحد ولا لسيد واحد، لعبيد وسادة. يبقى لما يجيب اي يستويان. ولذلك اوعى تتفق ساعة الضمير ما يجي الجامع ومش عارف مسلة، اوعى تبتدي دين مخالفة بالاسلوب. ده دقة اداء من الحق الاعلى، لان وقت السلب. ولذلك الناس هناك يقول لك ايه؟ ايه في القرآن في حاجات مش عارف ايه بتاع؟ ايه هو ينقل من هنا زي ايه يا سيدي؟ يقول لك وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لا ان طائفتان اقتتلا لا. مش كده ولا ايه؟ هو في ظاهر الامر كده. طب فاصلحوا ايه؟ هي قال بينهما. طب ما دام قال اقتتلوا يقول اصلحوا ايه؟ يبقى بينهم، يبقى مع للمثنى وللجمع ولهم. قال لك ايه؟ ولان بيتكلم ليه؟ لانه ان طائفتان من المؤمنين ساعه ما يقتتلوا هم الافراد اللي بيقرروا القتال، ولا مجموع الساده هنا ومجموع الساده هنا؟ الطائفه بتقرر تقاتل ولا ما تقاتلش. لكن اذا ابتدأوا يقاتلوا، هل الطائفة دي ماسكة سيف كده والطائفة الثانية ماسكة سيف، ولا الأفراد بقى بتبتدي لا حركة ذاتية؟ يبقى وإن طائفتان، يعني ده الأول، لأن ساعة إيه؟ ساعة القتال إيه؟ بيبقى كل واحد بيقتل الثاني، يبقى اقتتل ولا لا؟ طب لما نيجي نصلحه بننسي كل فرد ونصلحه مع فرد وبنصلح الطائفة بإيه؟ فأصلحوا بينهما. يبقى عدل من دي الأول بيتكلم مين؟ الله. فلما يقول هنا ادي فرد وادي فرد ما يقولش هذا يستويان، ليه؟ لانه بيتكلمش عن فرد واحد، ولكنه فرد سائر في عديد، مملوكين لا يقدرون على شيء، وسادة يملكون رزقا حسن من الله ومنه. يبقى يقول هل ايه؟ عشان يعمم الايه؟ يعمم ضرب المثل. ما يستووش. طب هل يستوون؟ شئنا ان لا يستوون، كان يقول ما يستووش، هو يقول كده. وما قال لك لا، إن قالوا لا يستوون يبقى حكم منهم، لكن هو عايز الحكم انك انت اسمع الحكاية دي وانت اللي تقول. قابلت اسمك عبد مملوك لا يقضى على شيء ولا سيد كده، انا هسألك انت ورب ذمتك يا شيخ، يبقى ما يرضاش ذمتك كده ويسألك إلا إذا كان واثق إن الجواب على وقت ما يريد. وفي أنت اللي قلته مش هو اللي قال. هل يستوون؟ لا ما يستوش يا رب. لا جواب إلا هكذا. وما دام ما يستوش وأنت اللي حكمت كده ربنا علمنا أن نحمده لأنه نطق بالمثل الحق. الحمد لله. اللي كلامك أنت يطابق الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون. كلمة أكثرهم لا يعلمون يدل على أن الأقلية تعلم. وده ليه؟ يسموها صيانة الاحتمال. صيانة ايه؟ الاحتمال. لأن مثلا القرآن لما نزل جماعة من أهل الكتاب وجماعة من الكفار برضه بيفكروا في الدين ده كويس وهيبتدوا يجوا. يبقى إذا في ناس بتفكر في المسألة دي. فلما يعني نقول كلهم ما يعلموش يوم اللي بيفكر فكان والله ده ربنا ظلمنا ده احنا بنفكر إن يبقى إذا ربنا علشان يصون الاحتمال في أي أناس عندهم العلم إما بس عندهم جهد وإما عندهم العلم لسه مشروع دراسة الإيه؟ دراسة الإيمان. وضرب الله مثل الرجلين. طب اذا المثل ده جاي المثل الاولي جاي عشان ايه؟ اهو المثل ده جاي عشان عباد الاصنام وربنا. ربنا الرزق بايده وعمال يعطي ولذلك شوف كده سرا وعلانيه زي تمام عليه واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. تقوم انت ازاي تسوي الاسنان اللي هي دول عبد المملوك اللي لا يقدر على شيء بصاحب الرزق الايه الحسن الكبير ده. يبقى غلط منك انك انت تعمل الايه العملية دي ويبقى مش حكم عادل وانت اللي قلت انهم ما يستويش. انا ما قلت بدليل اني امنتك واستفهمت ما قلتش ان هم ما يستويش ولا قلت يعني قال يستوي. لا تكون ذلك الا وانت واثق ان لما يجي واحد ينكر عليك ولك انت ما سألتش عني يقول له مش عارف. فأقول له بالله هل تنكر انني في يوم كذا عملت ولاد كذا؟ استفهمت منه هو ما قلتوش ده انا في يوم كذا عملت كذا. قال لي لو ما تقول انت يبقى كلام من جهتك انما انت سالته وانت واثق انه لا يستطيع ان ينكر ولازم هيقول بس يبقى يقول من مين؟ من جانبه هو يبقى اجزم في الحكم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. أبكم يعني بيتكلمش. وإحنا كنا قلنا زمان إن البكم عدم الكلام لمخلوق كده. ليه؟ لأنه لازم يسبق البكم صمم. لأن الكلام بينشأ إزاي؟ إذا جبنا ولد إنجليزي وربناه في بيئة عربية يتكلم انجليزي ولا عربي؟ والعرب نروح بيه انجليزي. ليه؟ لان الكلام ده مش جنس ولا دم ولحم ولا عربي. ده الكلام ده بيئي اللي تسمعه ودنه يتكلم بالكلام. تمام. فما دام ما سمعش هيتكلم يقول ايه؟ ما سمعش. يبقى لازم ايه؟ الابكم يسبقه ايه؟ كل شيء اصلا. ولذلك ربنا قال عليهم صم بكم. الرجل الاولاني ابكم ادي واحد لا يقدر على شيء زي المثل الاولاني ما يقدرش يعمل ايه وما يقدرش على شيء ليك انت انما يمكن يقدر على شيء لنفسه. قال لك لا هو كل على مولاه برضه ما يقدرش لنفسه لا لك لا لنفسه. يبقى كم وقت رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء ولا يقدر على شيء يعمله المين ولا لذاته وهو كل على مولانا عال اي كمان يمكن كل ما يقدرش حاجه انما يمكن عنده حكمه يبعثه في مشوار كده بيحتاج حكمه ولا اينما يوجهه لا ياتي بخير. يبقى ما فيش فيه حاجه ابدا ابكم. وما دام ابكم يبقى ايه؟ اسمع. يبقى لا هيسمعني لما ناديه ولا هيفهمني اللي في نفسه ولا يقدر على شيء، وهو كل على ايه؟ على مولاه. وبرضو اينما توجهه في اي حاجه، ولا يقول لك بس تعالى يا شيخ على الباب كده بنصلى بس يحفظ مش عارف ايه دل كده، مش برضو ما ينفعش. اينما توجهه لا ياتي ايه؟ بخير. طيب هل يستوي هذا الرجل اللي احنا نقول عليه ايه؟ لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، واينما يوجهه لا ياتي بخير. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ ده اللي يأمر بالعدل ده لازم لسانه يعني يدك أفكر. شوف المقابل ده، هل يستوي هو ومن ايه؟ ولا يأمر بالعدل إلا إن سمع قضية العدل ليتكلمك. يبقى دي مقابل مين؟ يدك أفكر. يبقى أفكر ما يسمعش حاجة، إنما ده يأمر بالعدل. يأمر بالعدل يبقى لسان ايه؟ يتكلم بيه. وما دام له لسان يتكلم بيه يبقى له وزن سمعه الملك ووعته، وقعد يتكلم بيه وهو على صراط مستقيم يذهب الى الهدف مباشره من اقصر طريقه. يبقى بمقابل اينما توجهه لا ياتي ايه؟ ياتي بخير. يبقى برضه اللي بيتكلم هذا اهو ده برضه مثل. الاسنان بتعمل ايه؟ بتتكلم. طيب بتعمل لكم حافظ؟ لا. طب ما فيش اي حاجه. كل عليك يعني ايه؟ لان اللي بقعد اجيب لها الحته اللي بنصبها فيها واقعد اسندها، ولو انكسرت اقعد اعملها، ده هي ده اللي بكلمها. انا اللي ايه؟ وربنا بقى يبقى اشمعنى هتسوي ده؟ ده انت في الحاله الرجلين دول ما سويتش منهم، يبقى كيف تساوي بين اله له صفات الكمال المطلق واصنام لا تملك نفعا ولا تملك ضرا ولا تملك. او هذا مثل للمؤمن بدليل ان هو هلاكته الاولانيه في المقابل لله والاصنام ما جابش رجلين انما هنا رجلين. يبقى ده مثل للمؤمن ولمين؟ ولغير المؤمن اللي هو الايه؟ الكافر. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ والامر بالعدل يقتضي كلاما، والكلام ينافي البكر. خلاص. وما دام امر بالعدل يبقى لازم سمع منهج العدل، يبقى ايثام، وهو على صراط الايه؟ مستقيم. يبقى يقدر لانه بيامر بالعدل، ويقدر لانه سمع العدل، وهو على صراط مستقيم، يبقى يروح للغايه من اكثر ايه؟ يبقى مش اينما توجهه لا ياتي بخير. يبقى ما يستوش ولا يستوش؟ يبقى ما يستوش. بعد ان ضرب هذه الامثال اراد ان يعلمنا ان العالم في عالم الملك وفي عالم الملكوت. عالم الملك ده محسس، وعالم الملكوت مخفى عنه. ولذلك ربنا لما تكرم على ابراهيم قال وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين. زي ما فيه ملك كل الناس شايفاه وفيه ملكوت الناس مش شايفاه، يبقى لله ظاهر في كونه وله غيب في كونه. وله ايه؟ غيب في كونه. الظاهر في كونه عاملها نواميس كونيه كل واحد شايفه، ولها اشياء ايه؟ غيبيه. حتى في ذاتك انت، في ذات الواحد منك اشياء يعلمها الناس واشياء غيب عن الناس. الغيب عن الناس دي برضو انا غيب عني من الناس اشياء، يعني مش بس يبقى انا غائب عني اشياء وغيري غائب عنه اشياء. الغيب ده تمام في النفس الانسانيه. الناس بتفتكر ان انا ما اعلمش غيب دي تبقى ناقص، يقول لك لا، لانك ان اردت ان تعلم غيب الناس فاسمح للناس ان يعلموا غيبك. ولو خيرت بين ان تعلم غيب الناس ويعلموا غيبك لقلت لا، خلي كل واحد كده بيشوف. اذا ستر الغيب كمال في الكون. ليه؟ قال لك لان ستر الغيب بيربي الفائده في الكون. ربها ينميه مسريا، لانك ان علمت واحدا له سيئه بالدريه وانت عرفته ستكرهه بكل حسناته. لكن ان سترت عنك السيئه

تمس وتلمس الهواء الخارجي نبقى عايز حياة ذاتية. حياة ذاتية يبقى لازم لها الهواء. راسه مقطومة يموش يموت يختلف يموت. يقوم من لطف الله انه ساعة ما تبقى له حياة ذاتية اللي ينزل اول ما ينزل ايه رأسه. بمجرد راسه ما نفذت المنفار ده وعرف يتنقل زي بعض تنحشب شوية ويقعد يعظم يبقى فيه ايه يبقى فيه حياة. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ليه؟ قال لك لان لسه وسائل العلم ما اشتغلتش. هو العلم هو ايه؟ العلم اخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليلها لتوسل. لسه ما عندوش لا ادراك ولا اي حاجة. فاذا جاي ايه كام؟ يبقى اذا اراد الله له ان يعلم معلوما فيخلق له وسائل العلم اللي هي الحواس اللي احنا بنقول عليها الحواس الخمسة اللي هي ايه السمع والبصر والانف اللي هو الشم واللمس كل دي والذوق كل دي الحواس. بس الحواس الخمس الظاهرة. وإلا فهناك حواس أخرى العلم ما كانش اكتشفها إلا بعد ما قعدوا يبحثوا في علم وظائف الأعضاء. يعني مثلا أنت حين تمسك شيئا قطعة من الحديد وقطعة أخرى زي تمسكها كده تقول دي تقيلة ودي خفيفة. بأي شيء أدركت ثقل هذه وخفة هذه؟ أأدركتها بعينك كنت أدركها وهي على الأرض؟ أأدركتها بلمسك؟ أأدركتها بشمك؟ أأدركتها بذوقك؟ ما أدركتهاش بحاجة مني، لكنك أدركت إنها ثقيلة ولا لأ؟ يبقى إذا في وسائل إدراك غير الحواس الخمسة، سماها حاسة العضل. العضل يجهد فيه بأكثر مني، يقوم يعرف إيه؟ إن دي ثقيلة. ما كانتش معروفة دي. مثلا انت زي ما قلنا مره انت تذهب الى تاجر القماش وحاجة تجيب قماش صيفي يقوم يجيب لك قماش كتير تقوم تمسك بالثوب كده تقول لا ده تكيو. تجيب واحد ثاني يقول لك لا ده اراق وده اراق. باي شيء ادركت ان ده تكيو وده اريقيق وده اراق؟ ايه اللي حصل؟ قال لك حاسة البيت. لكن اللي بين الانامل هو اللي حدد. تمسك تقول بطفيه تمسك تقول ضرافيه. اذا ففي خلاص كتير. اذا فاعد الله ذلك القائد من بطن امه بوسائل ادراك المعلومات. كل ايات القران السمع والايه والابصار والافئده مترتبه كذا. قال لك ده علماء وصايه الاعضاء بينوا لنا ان الترتيب ده طبيعي. لان الطفل اذا ولد وتاتي باصبعك وتحطها قدام عينه يعمل ايه؟ ولا حاجه. ما يرميش لانه لسه ما شافش حاجه. عينه ما ادتش مهمتها لسه. من 3 ل10 ايام على ما عينه تؤدي مهمتها وتشوف. لكن اذا صرخت في الله اذا اذنه ايه؟ ادت مهمتها. اذنه ادت مهمتها. وبعدين العين تؤدي مهمتها. وبعدين من العين والسمع والحواس الاخرى لان دول الساده بتوع الحواس السمع والايه؟ والبصر. لا ثانيه الحواس تكونت المعلومات اللي في الافئده. يبقى اذا الترتيب ده طبيعي ولا لا؟ هو جعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئده. ده ترتيب طبيعي. علم وظائف الاعضاء اكد ان القران ايه؟ حين رتبه هذا الترتيب ده ترتيب ايه؟ وجودي. لكن الملاحظ في النص انه افرد السمع وجمع الابصار والافئده. وكان المقتضى يقول وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد على نطاق واحد او وجعل لكم الاسماع والابصار. لكن اللي بيتكلم اليه رب يبقى بيدي الالفاظ. قال لك تعالى بقى حين يوجد صوت في هذا المجتمع اللي احنا قاعدين فيه هل يستطيع واحد ان لا يسمع؟ انما اذا وجد مرأة من المرائي ومش عايز يشوفه يعمل ايه؟ يغمض. طيب هل المرائي اللي احنا العيون اللي احنا شايفينها بتتحد في المرئي؟ يمكن ده بيبص للنور وده بيبص للاعمده وده بيبص للنخول وده بيبص ليا وده بيبص هنا. انما حين السمع نتحد ولا ما نتحدش؟ اذا فالمسموع عند الاذان صوت واحد لا اختلاف فيه. لكن المرئي عند العيون يختلف. يبقى يقول هنا السمع وهنا الايه؟ الأفئدة. وكذلك ما تعيه الافئده

وبعد ذلك ما حول الإنسان، لأن الإنسان قبل أن يخلقه الله في هذا الوجود أعد له كونا، هذا الكون فيه كل مقومات الحياة، شمس وقمر ونجوم وهواء وسحاب ومية وأرض تنبت، كل الأشياء دي كل حاجة يبقى أعدها قبل أن يوجد الإنسان. يبقى الإنسان أخرج إلى الكون من آدم والكون هيئ له، هذا الكون الذي هيئ له الله يريد منا مع الانتفاع بما فيه لإبقاء ذواتنا وإبقاء نوعنا، إبقاء ذواتنا بالطعام والشراب وإبقاء نوعنا بالتزاوج والتكاثر، بعد ذلك إسراء عقائدنا بالنظر في ملكوت الحق، نشوف العجائب اللي موجودة في الكون عشان نستدل على أن الحق سبحانه وتعالى أندس كونه أندسة بديعة متداخلة، مفيش ما تصطدمش، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل وكل في فلك يسبحون. ده احنا لما نعمل السيماطور والخطوط الحديدية اللي راها على كده واللي راها على كده ومقعدين واحد عشان بس يعني حوال جن، لو المحوال جن بس اختل شوية تصطدم الايه الاطارات مع بعضها، فشوف الافلاك الكبيرة دي لو اصطدمت يحصل ايه بقى. الله. ومع ذلك فلا اصطدام، اي شيء بخلقة الله فيه حركة وسكونة واستدارة وجريا لا تحدث منه اعصابات ابدا ولا مضرة، ولكن الشيء الذي يصنعه الانسان قد يغفل المحوال، قد تنكسر الشوكة بتاعة الأضير الرفيعة اللي بتخليه يتحول هنا ولا هنا، وبعدين يبقى اللي جاي يروح يصطدم بالايه باللي رايح. فبيقول بقى انا حين اقول لكم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده تصدقون. ليه؟ انا ما اقدرش ادرك براي عيني جرم الارض ولا جرم الشمس ولا جرم النجوم، انا اقدر على ده اشوف الحكايه دي ما اقدرش اشوفها. فربنا اذا قال لك ان الارض دي مثلا كوره وعماله بتدور ودي بتجري ولا بتروح يبقى صدق. اوعى تقول الارض دي ازاي في الفضاء ولا بتقعش مثلا، اوعى تقول الميه عليها وازاي بتتقلب كده ولا بتوقعش. فقال لك انا حديك مثل مشاهد لك، الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله. اوعى تقول ده الرفرفه دي هي اللي ساعات يروح عامل جناحه كده ويمشي كده هو ماشي، لو ما كانش في حاجه ماسكاه من فوق كان يقع تحت. طب واللي بيسبح زي اللي بيسبح؟ تمام، اللي بيسبح ربنا يعلمه حركه بمعنى يعمل مقاومه، اللي تحت ما يشفطوش، وكذلك اللي فوق الطير لا اللي تحت ما يشفطوش ولا اللي فوق زي ما بيرتفع يرتفع ينزل ينزل. ما تفتكرش ان كل طائر له اجنحه، يقوم يعمل لك برضه طائر برضه اجنحه انه ما يقدرش يطير، بس يا نبي رفض حاجات خطرة. طب الوز البحر، يبقى المسألة مش مسألة جناح، مسألة إمساك من الله، ولازم يديك المسائل المتشابهة ثم يتناقض الحكم فيها. يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، اوعى تقول إن العملية دي من قالت يا تصف يا تقبض ومع ذلك تفضل في إيه. يبقى إذا قال الحق إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا يبقى كلام صح ولا مش كلام صح؟ إذا إيه آية محسة لي ليستدل بها على قدرة غير محسة إلا بإخبار الله عنها. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، الجو طبعا الهواء، ما يمسكهن إلا الله. الهوى ده احنا قلنا زمان الهوى ده اللي عليه ثبات الكون اللي انت بتشوفه ده كله، الجبال اللي ثبتها الهوى، الامارات اللي هي بنسميها ناطحات السحاب اللي ماسكها الهواء. اوعى تقول الاسمنت والحديد والمش عارف ايه والبتاع. ليه؟ ام قال لك بدليل انك لو فرغت الهواء من جانب اي جبل او من جانب اي عماره كبيره تقع العماره. ليه؟ لانك انت خدت الهواء من هنا والهواء اللي هناك له ضغط صراحه مميزه. امال ايه اللي مخليها ثابته كده؟ ان الهواء اللي من هنا يساوي الهواء اللي من هنا.